بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تري شرنا الآن موزة القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Badr hafidhahullah رفقي أبا ما جاء في صوم المحرم ما جاء في صوم المحرم. قال روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. انفرد به مسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضائل الصيام عموما ألبتاجة مونديشي وكتاب رحمه الله يلينا وفنغماننا فضلا زكفونغا وكيو جملة شرع بذكر صيام التطوع. Hapa akaanza kutaja somo zinazopendekezwa za sunna wa fadhail as-siyam kadhalika afu na tafadhul as-siyam na kule kutofautiana katika ubora baina ya hizi somo. Wa anna as-siyam laysa ala rutbatin wahida, na kuwa somo katika miezi mbalimbali na masiku mbalimbali haziko katika daraja moja. Bal ba'dhu afdalu min ba'd, bali kuna nyingine ambazo ni bora kuliko nyingine. Wa afdalu siyami siyamu ramadhan, na somo iliyo bora zaidi ni somo ya mwezi wa Ramadhani. وما تقرب متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض أو مما افترض مما افترض حاجة كربشة مجا كملواك كيبدا يوتيل أما يتبندز زيد بلي الله سبحانه وتعالى كما يبدا يفراد بمعنى فراد ريو إنه بندز زيد بلي الله قبل يبدا يوتيل kisha ndio zinazofuata ni ibada za sunna. Kama fi alhadith alqudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi, hajajikaribisha mja wangu kwa chochote kile ambacho chapendeza zaidi kwangu mimi kama kile nilichomfaradhishia. Bimaana swala ya faradhi ni bora kuliko swala ya sunna, somo ya faradhi ni bora kuliko somo ya sunna, wa hakadha. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na hata wacha mja wangu kujikaribisha kwangu mimi kwa sunna nawafil mpaka nitampenda mja wangu yule. قال وصيام النفل من ذلك, صيام النفل ينجي كتك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, هذا ينجي صوم يا سنة. وقد جاءت السنة بأنواع منه, السنة لما كوجك وأين بل بل ذا صوم ذا سنة, سواء ما يتعلق منها بأيام في الأسبوع أو ما يتعلق ببعض الأيام من السنة إيوه ساوى نصوم زنزفنغمانا نمسيك فلاني كتك ويكي كما جمعتاتنا الخميسي أو يالي نفنغمانا نبعاذي يمسيك كتك مسيك يمواكا من ببعض الأيام من السنة وهذا التطوع ليس على رتبة واحدة نهيزي تطوع زوتي هزي هزيكو كتك درجة موجة ستفوتيانا بل بعضه أفضل من بعض كنا بعضي صوم نبورا كلكو جنجين كتك صوم ذا سنة وبدأ رحمه الله تعالى بما جاء في صيام المحرم نهابا الشيخ رحمه الله الإمام الحافظ المنذري رحمه الله alianza na kutaja hadith zilizokuja kueleza kuhusu somo ya mwezi wa Muharram na sisi leo tuko katika mwezi wa Dhulqa'dah mwisho karibuni tutaingiliwa na masiku bora kabisa katika masiku ya mwaka mzima ambao ni masiku ya mwanzo 10 ya Dhulhijjah kisha mwezi wa Dhulhijjah ukishaisha tuingiliwa na Muharram kwa hiyo tuko kwenye neema tujibidishe sana katika kufanya amali za khairi haswa zitakapoingia siku hizi 10 za mwanzo za Dhulhijja jipinde kwa kadri ya vile utakavyoweza kufanya amali fanya amali funga ikiweza kutoa sadaka toa sadaka Qur'an kithirisha kusoma adhkar kithirisha kujibidishe sana katika ibada katika ya masiku 10 قال وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي جاء فيه أن صيام شهر الله المحرم هو أفضل صيام التطوع سمعنا هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يالي اليوم ونرنياك نكوى كفونغ موزي الله المحرم نبورا وصوم يا سنة موزي ومحرم بمعنى kwa mfano mtu atafunga Jumatatu na Alhamisi Muharram haiwi sawa ajiri yake na kufunga Jumatatu ile ile na Alhamisi katika safari mfano ndio ile iliyoko ndani ya Muharram ajiri yake ni kubwa zaidi ni bora zaidi kwa ikiwa wewe kwa mfano wafunga siku tatu katika kila mwezi zile siku tatu zako ulizozifunga katika Muharram zitakuwa ni bora kuliko siku tatu zifunga miezi mingine wahakadha qala kama anna salata al-layli afdalu as-salati ba'da al-fariidha kama vile swala ya usiku ndio swala iliyo bora kabisa baada ya swala ya faradhi inafuata ni qiyamu al-layl wal muharram la yusamu kamilan lakini atakatufahamu kuwa mwezi wa Muharram haufungwi kamili bimaana mtu afungi kuanzia tarehe moja ameona mwezi mpaka aone mwezi wa kuandama unaofuata la bal inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama sahaha an Aisha radhiyallahu anha qalat وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان عائشة سما سيجمونا متوم صلى الله عليه وسلم أكفونغ مزمزيما كاميلي كتوك أجي مدينة اسبقوا إيواني موزي ورمضان رمضان يفونغ موزي وكموش سابني فراثي لكن إذا صوم زميز منجينة أمبوي إنوغورة أليكم متوم صلى الله عليه وسلم أكفونغ baadhi ya ile masiku na mingine akiwacha lakini shahrullah almuharram yustahabu alikthar fihi min alsiyam kile atakatufahamu kuwa huu mwezi wa muharram yapendekezwa kukithirisha sana somo ya kufunga tuseme kwa mfano kwa wiki mtu akafunga siku tano siku nne sema mimi nina nafasi nzuri kwa mfano siku ya Jumatatu naweza kufunga Jumanne naweza kufunga Jumatano Alhamisi Juma nikapumzika Jumamosi na Jumapili mfano hakuzihusisha zile siku, lakini anaona ndio nafasi yake. Au mimi naweza kufunga Jumatatu na Alhamisi kama kawaida peke yake, khairi pia. Ingawa ujue kuwa yapendekezo kukithirisha nini kufunga. Wasiyamu fihi, na kufunga katika mwezi wa Muharram, ahabbu siyami ila Allah ba'da Ramadhan, ndio somo inayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya somo ya mwezi wa Ramadhani. Kwa baada ya Ramadhani kinachofuata ni Muharram, kama vile baada ya swala ya faradhi inayofuata ni swala gani? Ya qiyamul layl. Kadhalika katika somo baada ya Ramadhani inshallah ni Muharram. Kwa ukiingia mwezi wa Muharram, jibidishe sana kufunga. Na alhamdulillah, ukisoma kwa mfano kitabu Lataiful Maarif cha Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, ametaja kule ndani nyadhifa za katika kila mwezi, zile ibada ambazo Mtume sallam amezihimiza, ikiwa iko tona meeleza. Kitabu kama hiki cha kusaidia wewe katika kujua yale masiku ambayo yana fadhila, ili uwe utayakusudia katika kufanya nini, kufanya ibada kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.